الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قلتم أحسن الله عليكم. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والمراد كل صالح للخطاب من أمته، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وأمهلهم أنه غافل عن أعمالهم، مهمل لمؤاخذتهم ومعاقبتهم عليها، بل هو عالم بها وسيعاقبهم عليها. ولهذا قال تعالى إنما يؤخرهم، أي بإمهاله لهم، لأن من سنته إمهال الظالمين. ولهذا قال تعالى إنما يؤخرهم، أي بإمهاله لهم، لأن من سنته إمهال الظالمين. ليوم تشخص فيه الأبصار، أي تبقى متفتحة لا تغمض لشدة الهول والخوف. وهذا اليوم هو يوم القيامة الذي تشخص فيه أبصار أهل الموقف من هول ما يرون فيه من شدائد ومخاوف. مهطعين، أي مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب. مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم، إذ قد غلت أيديهم إلى أذقانهم فارتفعت لذلك رؤوسهم. لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم بعد شخوصه، والمعنى أنه لهول ما يشاهدونه يبقون ناظرين إليه لا تطرف أعينهم. وأفئدتهم هواء، أي خالية من الإدراك والتفكير لشدة الهول. وفي هذه الآيات الكريمة تهديد ووعيد للظالمين وتسلية للمظلومين. ولا تحسبن الله غافلا. أحسن الله إليكم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وأمهلهم أنه غافل عن أعمالهم، مهمل لمؤاخذتهم ومعاقبتهم عليها، بل هو عالم بها وسيعاقبهم عليها. ولهذا قال تعالى إنما يؤخرهم، أي بإمهاله لهم، لأن من سنته إمهال الظالمين. ليوم تشخص فيه الأبصار، أي تبقى متفتحة لا تغمض لشدة الهول والخوف. وهذا اليوم هو يوم القيامة الذي تشخص فيه أبصار أهل الموقف من هول ما يرون فيه من شدائد ومخاوف. مهطعين، أي مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب. مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم، إذ قد غلت أيديهم إلى أذقانهم فارتفعت لذلك رؤوسهم. لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم بعد شخوصه، والمعنى أنه لهول ما يشاهدونه يبقون ناظرين إليه لا تطرف أعينهم. وأفئدتهم هواء، أي خالية من الإدراك والتفكير لشدة الهول. وفي هذه الآيات الكريمة تهديد ووعيد للظالمين وتسلية للمظلومين. لا شك أن آية عظيمة، يعني تنزلج لها قلوب من فيه حياة. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هو سبحانه لا يغفل ولكنه يمهل ولا يهمل. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم، يعني يمهلهم من دون إهمال، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار شدة الهول. الأبصار مفتوحة، مهطعين رافعي رؤوسهم لأن الأيدي مغلولة مهطعين موقعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم بل هي تبقى شاخصة وافدة فهو في كل شيء من شدة الهول نعم أحسن الله إليكم خالية من كل شيء إنما ينتظرون ما يفعل بهم نعم أحسن الله إليكم روى الطبري عن ميمون بن مهران قال في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم نعم من هذا؟ عن ميمون بن مهران صحيح وهذا صحيح كذلك أحسن الله إليكم سعيد بن منصور روى عن قال سألت سفيان بن عيينة عن قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال هي تعزية للمؤمن ووعيد للكافر قلت من قاله يا أبا محمد قال أهل العلم إيش؟ عن سعيد بن منصور قال سألت سفيان بن عيينة نعم. عن قوله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون نعم. قال تعزية للمؤمن ووعيد للكافر قلت من قاله يا أبا محمد قال أهل العلم صحيح سلام. تعزية المؤمن ووعيد للكافر نعم ثم قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ابتداء وكل داع إلى الله من أمته تبعا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة الذي يأتيهم فيه العذاب الشديد ويرونه عيانا فيقول الذين ظلموا أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ربنا أخرنا إلى أجل قريب أي أمهلنا إلى زمن قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أي نجب دعوتك لنا إلى الإيمان ونتبع رسلك فيما جاءونا به وهذا كله لأجل التخلص من العذاب وإلا فهم كذبة في هذا الوعد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولهذا يقال لهم توبيخا وتبكيتا أولم تكونوا أقسمتم من قبل أي من قبل هذه الحالة ما لكم من زوال أي أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي سكنتم في ديارهم بعد أن أهلكناهم وتبين لكم أي بمشاهدة آثارهم وسماع أخبارهم كيف فعلنا بهم أي من الهلاك والتدمير وضربنا لكم الأمثال أي أمثالكم من الكفرة وصفات ما فعلوا وما فعل بهم وقد مكروا أي المكذبون للرسل مكرهم أي مكرهم الشديد وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها نعم وقد مكروا أي المكذبون للرسل مكرهم أي مكرهم الشديد وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها صلى الله بالعظائم التي يفعلها المشركون وأعظمها الشرك بالله عز وجل وما يتبع ذلك من الكبائر ما كالربا والزنا والسرقة وشرب الخمر وقطيعة الرحم. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر أحسن الله إليك شيخ الإسلام في قوله تعالى لتزول فيه قراءتان مشهورتان بالنفي والإثبات، وكل قراءة لها معنى صحيح. أحسن الله إليك، ذكر شيخ الإسلام أن في قوله تعالى ولتزول فيه قراءتان مشهورتان بالنفي والإثبات، وكل قراءة لها معنى صحيح. في النفي إن كان لا تزول من الجبال، ها؟ لا بس شيخ لا تزول في لا تزول في لتزول كلها، ها؟ وإن كان مكروههم تزول تزول منه. نعم سوى شرطية. وإن كان مكروههم الجمهور وإن كان مكروههم لا تزول منه الجبال، هذا واضح القراءة لا تزول مكروههم. الثانية لا تزول وإن كان مكروههم لا تزول، هذه واضحة مكروههم تزول منه الجبال إثبات. نعم لكن الآية القراءة الأخرى وإن كان قراءة حفص وإن كان مكروهم لتزول من الجبال شرطية. أين الجواب؟ وذكر هذا مكروه إن كان مكروهم لتزول من الجبال لتزول تكون هي جواب الشرط. نعم قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى لتزول منه الجبال، وقرأ الأكثرون لتزول بكسر اللام الأولى من لتزول وفتح الثانية، أراد وما كان مكرهم لتزول منه الجبال أي هو أضعف وأوهن، كذلك فسرها الحسن البصري. وقرأ الكسائي لتزول بفتح اللام الأولى وضم الثانية، أراد قد كادت الجبال تزول من مكرهم، كذلك فسرها ابن الأنباري. نعم كل قراءة تفيد معنى، ها؟ كل قراءة تفيد معنى. نعم القراءة مع القراءة كالآية مع الآية قد تفيد معنى جديد وقد تكون تأكيدة. البغوي شيخنا قال، ها؟ البغوي قال لتزول منه الجبال، قرأ العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية، معناه وما كان مكرهم. قال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال، وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر أم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي لا تزول بفتح اللام ورفع، ومعناه إن مكرهم إن وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. إيش قال من البداية شيخنا؟ لتزول منه الجبال. قرأ العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية. نعم. معناه وما كان مكرهم. معناه؟ وما كان مكرهم. نعم. قال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. هذا على كسر اللام شيخنا. وقرأ ابن جريج والكسائي لا تزول بفتح اللام ورفع الثانية، معناه إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة معناه وإن كان شركهم لتزول منه الجبال، وهو قوله تعالى وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هذا أمر عظيم. إن مكرهم عظيم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أحسن عليكم، ذكر الطبري أن في حرف ابن مسعود وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، بالدال. وإن كاد نعم كذلك واضح، لكن وإن كان وكل سورة من الجبال على معنى إن، وإن الشرطية نعم لا شك صارت نافية. ها؟ كل ما نافية على القول الثاني. أحسن الله عليكم. نعم. ثم قال الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. سم سم أحسن الله عليكم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. قلتم حفظكم الله. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اللهم صل. والمراد كل صالح للخطاب من أمتي: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي أنه يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأخذ الظالمين المكذبين. إن الله عزيز، أي قوي لا يمانع ولا يغالب. ذو انتقام، أي ممن عصاه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى، وتتبدل السماوات سماوات أخرى. وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم. ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيمينه. وبرزوا لله، أي الخلائق جميعها الواحد، أي الذي لا مثيل له ولا نظير له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. القهار، أي الذي قهر جميع المخلوقات بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال، سرابيلهم من قطران، أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران، وتغشى وجوههم النار، أي تعلوها وتحيط بها النار. وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء. لأنها أشرف الأعضاء، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى وليس هذا ظلما من الله لهم، وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا. ولهذا قال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي بما عملت في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. أي بما عملت في الدنيا إن خيرا فخيرا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب أي سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق كلها في وقت واحد، لأنه تعالى لا يلهيه شأن عن شأن، كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم في وقت واحد بخلاف المخلوق الضعيف، فإنه تتداخل عليه الأشياء ولا يستطيع أن يتكلم مع أشخاص في وقت واحد. أما الله فلا يلهيه شأن عن شأن، وهو يحاسب جميع الخلائق في وقت واحد، ويفرغ منهم سبحانه في مقدار منتصف النهار. حتى يدخل أهل الجنة الجنة في منتصف النهار ويصلوا إليها قبل وقت القيلولة، كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم. نعم. ليس لكن هم الذين ظلموا أنفسهم. الله تعالى أعطاهم القدرة والقوة على الاختيار، ترك لهم الاختيار. وإن كان سبحانه هو الخالق خالقهم وخالق إرادتهم وقدرهم، لكنه سبحانه جعل لهم الاختيار في هذا، فاختاروا بأنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ختم تعالى هذه السورة الكريمة بما افتتحها به، وهو ذكر القرآن الكريم والتنويه بشأنه وبيان الحكمة من إنزاله. فقال تعالى: هذا أي هذا القرآن الذي منه هذه السورة الكريمة بلاغ للناس، أي بلاغ من الله للناس جميعا، وبلاغ إما من التبليغ، والمعنى أن القرآن يبلغهم رسالة ربهم بما تضمنه، أو من البلغة بمعنى الكفاية وما تبلغ به البغية. والمعنى أنهم يتبلغون به. هذا القرآن الكريم الذي منه هذه السورة، الكريمة بلاغ للناس، أي بلاغ من الله للناس جميعا، وبلاغ إما من التبليغ، والمعنى أن القرآن يبلغهم رسالة ربهم بما تضمنه، أو من البلغة بمعنى الكفاية وما تبلغ به البغية. والمعنى أنهم يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات. والمعنى أنهم يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات من خير الدنيا والآخرة. نعم. ولينذروا به ولكي ينذروا به وعيد ربهم، وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي ولكي يتحققوا بما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وكماله. وليذكر أولو الألباب، أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة، وهم السعداء وأهل النهي والصلاح. أما أصحاب العقول غير السليمة فلا ينتفعون به، وإنما يزدادون طغيانا وكفرا، كما قال سبحانه: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهذا القرآن الذي هو هدى وشفاء للمؤمنين يزداد به الكفرة طغيانا وكفرا من اليهود والسائر الكفرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، انتهت السورة يا شيخ. طيب، في زيادة تفسير الأخرى في إضافات في ذكر السيوطي في الإتقان عن أبي الحسن الرماني قال: وسئل كل كتاب له ترجمة، فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. إيه السيوطي؟ نعم. يقول قال عن أبي الحسن الرماني: وسئل كل كتاب له ترجمة، فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. كأنه يقصد العنوان يعني. إيش؟ عنوان ترجمة. هذا بلاغ للناس. في الآية أعد: هذا بلاغ للناس. سلام الله عليه. قوله: هذا بلاغ للناس. قوله: هذا بلاغ للناس. قلتم ختم الله تعالى هذه السورة بما افتتحها به، وهو ذكر القرآن الكريم والتنويه بشأنه والبيان الحكمة من إنزاله، فقال تعالى: هذا أي القرآن الكريم الذي منه هذه السورة الكريمة بلاغ للناس، أي بلاغ من الله للناس جميعا. وبلاغ إما من التبليغ، والمعنى أن القرآن يبلغهم رسالة ربهم بما تضمنه، أو من البلغة بمعنى الكفاية وما تبلغ به البغية، والمعنى أنهم يتبلغون ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات من خيري الدنيا والآخرة. ولينذروا، أي ولكي ينذروا به وعيد ربهم أو وعيد ربهم. وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي ولكي يتحققوا بما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وكماله. وليذكر أولو الألباب، أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة، وهم السعداء أهل النهي والصلاح. أهل النهى. نعم، صلى الله عليه. أهل النهى والصلاح. أما أصحاب العقول غير السليمة فلا ينتفعون به، وإنما يزدادون طغيانا وكفرا، كما قال سبحانه: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهذا القرآن الذي هو هدى وشفاء للمؤمنين يزداد به الكفرة طغيانا وكفرا من اليهود والسائر الكفرة، نسأل الله السلامة والعافية. في كلام أحسن الله إليكم الشيخ الإسلام على تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم، تبديل صفات لا تبديل ذات. نعم ذكرتموه قراءة يوم تبدل الأرض قبله يوم تبدل الأرض عشان قبل كلام يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض الأرض والسماوات قلتم حفظكم الله يوم تبدل الأرض غير الأرض أي يوم تتبدل هذه الأرض أرضا أخرى وتتبدل السماوات سماوات أخرى وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم ثم يطويها الله تعالى بيمينه كما أن الجلود الكفرة تبدل يعني تجدد ليذوقوا إذا سوف نصيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هذا تبديل تجديد وليس المراد أنه يؤتى بجلود أخرى وتجدد ليذوقوا العذاب قال الجهم وغيره إنها تبدل بجلود أخرى غير جلودهم هذا باطل لأن معناها أن الله تعالى يعذب جلودا أخرى لم تحصل فالجهم وصفوان والبدع قالوا إن هذا التبديل تبديل يعني تبديل ذات بذات أخرى وهذا باطل طيب إيش قال الشيخ الإسلام على هذا يوم تبدل قال أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله خرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فأين يكون الناس يومئذ قال على الصراط فالأرض تبدل كما ثبت في الصحيحين أن الناس يحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد قال ابن مسعود رضي الله عنه هي أرض بيضاء كهيئة الفضة لم يعمل عليها خطيئة ولا سفك فيها دم حرام ويجمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة غرلا كما خلقوا فيأخذ الناس من كرب ذلك اليوم وشدته حتى يلجمهم العرق وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عن مجاهد وغيره من السلف فهذا الحديث وسائر الآثار تبين أن الناس يحشرون على الأرض المبدلة والقرآن يوافق على ذلك قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث وحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم يدل على أن التبديل وهم على الصراط لكن البخاري رحمه الله لم يورده فلعله تركه لهذه العلة وغيرها فإن سنده جيد أو يقال تبدل الأرض قبل الصراط وعلى الصراط تبدل السماوات وأما قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فالطي غير التبديل وقال تعالى والسماوات مطويات بيمينه وفي الصحيحين أنه يطوي السماوات ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك وأنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون وفي لفظ يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وهو في أحاديث كثيرة أو في نعم فطي السماوات لا ينافي أن يكون الخلق في موضعهم وليس في شيء من الحديث أنهم يكونون عند الطي على الجسر كما روي ذلك وقت تبدل الأرض غير الأرض وإن كان في تلك الرواية ما فيها والذي لا ريب فيه أنه لا بد من تبديلها وطيها أحسن الله إليكم شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في قوله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. قال رحمه الله: سمي جزاء المكر مكرا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. نعم، وله جزاء. نعم، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم. شو المقيم قال؟ قال تنبيها على أن الجزاء، نعم، قال سمي جزاء المكر مكرا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. أين التسمية؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني عند الله جزاء مكر. جزاء مكر. نعم. هذا قال البغوي. نعم، ما ليس المراد جزاء مكرهم. ها؟ البغوي قال أي جزاء مكرهم. نعم، ما فيه تسمية مكر. عمل محفوظ. ما في تسمية مكر. لكن في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا فيه الجزاء. ويمكر الله جزاء لهم. المكر يعني ابتداؤه مذموم، لكن كونه جزاء للماكر هذا مدحوه، هو اللي يوصف الله به. يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله وقابل. لكن ما يوصف الله بالمكر ابتداء ولا بالاستهزاء ولا بخلع السنة، وإنما يوصف الله بذلك جزاء وعقوبة للماكر. المكر ابتداؤه مذموم، لكن كونه جزاء يمدح مدح، وكذلك الخداع وكذلك الاستهزاء. كما أن الكفار كانوا المجرمين يضحكون من الذين آمنوا ويستهزئون بهم في الدنيا فيجازون المؤمنين. قال الله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيكم، جزاء لهم، عقوبة لهم، جزء من جنس العمل. كما ضحك الكفار من المؤمن في الدنيا فالمؤمنون يوم القيامة على رأيهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك، ينظرون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار ينظرون على رأيك، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك، ينظرون. نعم، جزاء. وقد مكروا عند التفسير، وقد مكروا مكرهم. أحسن عليكم. ابن القيم ذكر كلام قبلها، وذكر هذا الكلام في قوله تعالى: طائركم معكم. قال: وهذا يشبه قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قيل: جزاء مكرهم عنده، فمكر بهم كما مكروا برسله، ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم، فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم، فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم. هكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم. معكم. نعم. وسمي جزاء المكر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. قلتم حفظكم الله: وقد مكروا مكرهم، أي المكذبون للرسل، مكرهم أي مكرهم الشديد، وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة، وإن كان مكرهم لتزول منه. أي محيط؟ أي محيط به علما وقدرة. ما في ما ما ما ذكر الجزاء. لا، قلتم بس محيط به علما وقدرة، نفس المعنى الظاهر. شنو؟ الله محيط به علما وقدرة. إيه، الله سبحانه وتعالى ما في جزاء، مطلع على مكره. نعم، انه مطلع على مكرهم وسيجازيهم. به الله وسيجازيهم. نضيف شيخنا. نعم، سيجازيهم على ذلك. نعم، وسيجازيهم على ذلك. بعده: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل من عظمه لتزول منه الجبال الراسيات لتزول من الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها. ولا في ذكر القراءة لتزول أو لتزول؟ لا ما ذكرتم. صرتم على معنى واحد. ظنوا على القراءة الثانية شيخنا هذا التفسير. قال قراءة حفص. قراءة تلك الساعة. نعم. كان التفسير هنا كان على الإثبات. ذكروا أن قراءة الكسر وعلى النفي. نعم. قراءة الكسر. يقرأ. احتقارا لهم. على قراءة الكسر يكون المعنى احتقارا لهم ذكر ذلك الماوردي، وعلى قراءة اللي هو فتح اللام وضم الثانية استعظاما لهذا المكر. كيف احتقار؟ قال الماوردي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فيه قراءتان إحداهما بكسر اللام الأولى وفتح الثانية، ومعناها وما كان مكرهم لتزول منه الجبال احتقارا له قاله ابن عباس والحسن، الثانية بفتح اللام الأولى وضم الثانية ومعناها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال استعظاما له قرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كاد بالدال. وإن كاد نعم بس قراءة كسر ما يظهر الاحتقار. وإن كان مكره لتزول ها؟ يقولون أن ما كان عكس المعنى خالص. إن مكرهم ضعيف. عكس المعنى خالص. إن مكرهم أضعف. شغل الحافظ الباهوي. ذكر هذه الأقوال. ها؟ الباهوي قرأناها أثناء القراءة. ذكر القراءتين المعنيين. ذكر القراءة الأولى ثلاث تقريبا ثلاث معاني. قال البغوي قال لتزول منه الجبال قراءة العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية معناه وما كان مكره تكون النافية. أي نعم. نعم. ثم قال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. وقيل إيش؟ وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. طيب هذا على هذه القراءة الأولى وإن كان مكرهم لتزول من الجبال. الثانية قال بفتح اللام الأولى ورفع الثانية معناه إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة معناه وإن كان شركهم لتزول منه الجبال وهو قوله تعالى وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ينبغي نشير القراءة هنا. قراءة الجمهور. نعم. طيب نرجع للتفسير. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قلتم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها. هذا على قراءة الفتح. أي وهذا على قراءة الفتح. نقول وقيل ما ذكره البغوي ولا؟ هي قراءة العامة. الأولى هي يبدأ بها. الأولى. نعم. قراءة الجمهور صح؟ نعم. وإن كان مكرهم لتزول أو نقول مثل ما ذكر البغوي الحافظ كذلك الحافظ ذكر قولين شوف السعدي شوف قبل انك شوف كلام الحافظ السعدي. هذه عبارة السعدي احسن ها؟ موجود عندنا هنا قريبا من عبارة الشيخ السعدي. ها. الشيخ ابن كثير قال: وان كان مكرهم، قال: وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن دابيل أن علي رضي الله عنه قال في هذه الآية دابيل أي نعم في هذه الآية: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال: أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشبا، قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوعهما وقعد هو ورجل آخر في التابوت. ما دي قصة نكمل يا شيخنا. وقعد هو ورجل آخر في التابوت، قال ورفع في التابوت عصا على رأس اللحم، قال: فطار، قال: وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى، قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب، قال: فقال: صوب العصا، فصوبها فهبط، فهو قول الله عز وجل: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. قال أبو إسحاق: وكذلك هي قراءة عبد الله: وإن كاد مكرهم. قلت: وكذا روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قرأ وإن كاد كما قرأ علي، وكذا رواه سفيان الثوري. وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذنان عن علي فذكر نحوه. يا هذه القراءة الثالثة ذي؟ بس الدال ان قريت كاد لكن ليست ظاهر انها متواتره. هذه من السبعيات؟ لا لا ما. طيب هذا يعني ذكر قصه وبعدها ذكر ثم ذكر القراءتين. نعم. ثم قال: ونقل ابن جريج عن مجاهد انه قراها لتزول منه الجبال بفتح اللام الثانيه. وروى العوفي عن ابن عباس: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعله بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذن قوله تعالى: ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول: شركهم، كقوله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. توجيه الباوي أوضح. أين. نعم صح. نقول احنا في تفسير العلمها على قراءة نصف اللام لترون. نعم أين. نعم. هذه قراءة الجمهور. طيب أعد أشوف البغوي. نعم التفسير نعم. نعم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها. طيب وهذا على قراءة قراءة فتح اللام. وأما على قراءة العامة لتزول بالكسر فمعناه معنى الآية كان ينبغي أن تكون مقدمة ننقل كلام البغوي فمعنى إيش شوف العبارة بكسر اللام. نقول وما على قراءة العامة بكسر اللام فالمعنى فقيل معناه وما كان مكرهم. وما كان مكرهم كلام البغوي. اي نعم كلام البغوي. وما كان مكرهم لا فتكون لا فتكون إن نافية والمعنى فتكون إن ومع قراءة عمك السلام فتكون إن نافية والمعنى وما كان أكرهم في العبارة تكمل من عند الباوي وما كان أكرهم فقيل إن نافية نعم والمعنى وما كان مكرهم كمل وقيل إن كان مكرهم لأضعفوا من أن تزول منه الجبال لا لا وما كان مكرهم بس هذا القول الأول اللي ذكره البغوي البغوي قال معناه وما كان مكرهم نعم ثم قال الحسن إن كان مكرهم لأضعفوا من أن تزول منه الجبال طيب وما كان مكرهم يكون معنى متقارب بعد حتى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال أين وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد طيب. صلى الله عليه وسلم طيب كم وما كان مكرهم لتزول منه الجبال هذا وقال الحسن وقال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال طيب نضيفة نعم وقال الحسن نعم إن كان مكرهم لا تكمل الأولى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال وقال الحسن وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أضعف يعني كمل الآية وما كان مكرهم كلام البغوي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال وقال الحسن وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لأضعف من أن تزول منه الجبال طيب ثم المعنى الثالث إن مكرهم لا يؤثر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال هذا قال وقيل معناه البغوي أي نعم طيب وقيل معناه وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال طيب وقيل يضاف يضاف نعم وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال كثبوت الجبال أحسن الله إليك فلا تحزن الله محمد ورسوله إن الله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب سبحان وأنذر الناس يوم يأتيهم كمل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب هذا قبل اي قبله نعم وانذر الناس بدايه المقطع اي قوله تعالى وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب قلت احسن الله اليك في المناسبه يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء وكل داع الى الله من امته تبعا وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب وهو يوم القيامه الذي ياتيهم فيه العذاب الشديد ويرونه عيانا فيقول الذين ظلموا أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ربنا أخرنا إلى أجل قريب أي أمهلنا إلى زمن قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أي نجب دعوتك لنا إلى الإيمان ونتبع رسلك فيما جاءونا به وهذا كله لأجل التخلص من العذاب وإلا فهم كذبة في هذا الوعد وإلا فهم كذبة في هذا الوعد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولهذا يقال لهم توبيخا وتبكيتا وعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عندك وإنهم لكاذبون؟ لا نزيدها. نعم وإنهم كما قال الله كما قال الله تعالى ولو ردوا وإنهم نعم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولهذا يقال لهم توبيخا وتبكيتا أولم تكونوا أقسمتم من قبل أي من قبل هذه الحال من قبل هذه الحالة ما لكم من زوال أي أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء. كيف لا زوال لكم عما أنتم فيه؟ قوله تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل أي من قبل هذه الحالة ما لكم من زوال أي أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه. كيف لا زوال لكم عما أنتم فيه؟ يعني الملك يعني ملكهم كذا ما لكم من زوال. شوف كذا التفسير قولوا ما لكم من زوال نعم البغوي قال أولم تكونوا قوله تعالى ولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال من زوال عنها أي لا تبعثون. نعم. وهو قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. طيب هذا واضح لكن عندنا ما هو واضح أولم تكونوا أقسموا نعم وضاف عبارة البغوي والعبارة عندنا ما لكم من زوال أي أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء. أي لا إضافة العبارة البغوي أي لا زوال توضح العبارة ما لكم من زوال عنها أي لا تبعثون وهو قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. زوال إيش لا عنها كذا نعم هو عبارة البغوي أولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها أي لا تبعثون أي لا تبعثون وهو هذا من أول أي حلفتم أي حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها يعني بدل من قبل من قبل هذه الحالة نعم نضيف أي حلفتم أي حلفتم في دار الدنيا نعم أن ما لكم من زوال عنها أي لا تبعثون نعم وهو قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. نعم حافظ البغوي قال فيها تأويلان البغوي ولا لا القرطبي القرطبي قال ما لكم من زوال فيه تأويلان أحدهما ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة أي لا تبعثون ولا تحشرون هذا ذكر البغوي نعم وهذا قول مجاهد. الثاني ما لكم من زوال أي من العذاب وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربعة فإذا كان في الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من السبيل فيجيبهم الله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. طيب بس قول البغوي هذا في هذا الحافظ ما ذكرش الذي عندنا هو عبارة الحافظ ها لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء هذه عبارة الحافظ من كثير لا بس البغوي أوضح نعم أضافة هاي حلفتم في دار الدنيا عبارة نعم هاي حلفتم في دار الدنيا أولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها أي لا تبعثون وهو قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. طيب أضافة هذه أضافة العبارة طيب شو بعده وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي سكنتم في ديارهم بعد أن أهلكناهم وتبين لكم أي بمشاهدة آثارهم وسماع أخبارهم كيف فعلنا بهم أي من الهلاك والتدمير وضربنا لكم الأمثال أي أمثالكم من الكفرة وصفات من فعلوا وما فعل بهم. وقد مكروا أي المكذبون للرسل مكرهم أي مكرهم الشديد، وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة. في إضافة نظر إيش؟ وقد مكروا مكرهم، وقد مكروا أي المكذبون للرسل مكرهم أي مكرهم الشديد، وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة. سيجازيهم وسيجازيهم على ذلك. طيب، هذه عبارة الحافظ، هذه ضفناها بعد في الحافظ. نعم نعم، لا بس شوف عبارة الحافظ أو البغوي هذه. وإن كان مكرهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. نعم، هالجملتين. طيب ما تعرض له؟ السعودي فإنه عاد مكرهم عليهم، فإنه عاد مكرهم عليهم. وعند الله مكرهم، هذا معنى فعاد مكرهم عليهم، هذا معنى وعند الله مكرهم. وذكر بعدها آية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب إضافة تكمل، إذا تكمل البغوي أحسن الله إليكم قال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم أي جزاء مكرهم. طيب العبارة عندنا أي محيط به علما وقدرة، وسيجاز الإضافة وسيجازيهم على ذلك. لا في تكملة تكملة تكملة العبارة الشيخ السعدي. قد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، أي وقد مكروا أي المكذبين الرسل مكرهم، وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة، فإنه عاد مكرهم عليهم. طيب تضاف. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب تضاف هذه عبارة السعدي. نعم تكمل تكمل عند الله مكرهم أي محيط، أي محيط به علما وقدرة، فإنه عاد مكرهم عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم طيب، هذا يتضمن الجزاء، هذا يتضمن الجزاء. نعم طيب كم طيب ابدا بشوف عندك. نعم سم. في احسن الله اليك في قبل كلام لابن جزي في عند قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قال يعني وعد النصر على الكفار، فان قيل هل قال مخلف رسله وعده ولما قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه، فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. هذا كلام ابن جزي. إيش هذا كلام؟ قال فإن قيل هل قال مخلف رسله وعده ولما قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه، فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. كلامك جميل. طيب طيب الحافظ استاذ اشكاله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الحافظ ابن كثير قال قال رحمه الله يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب وذو انتقام ممن كفر به وجحده. بغوي البغوي قال قوله تعالى رحمه الله قال البغوي رحمه الله فلا تحسبن في قوله تعالى ولا تحسب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر لأوليائه وأهلاك وهلاك أعدائه وفيه تقديم وتأخير وفيه تقديم تقديم نعم مخلف وعده رسله تقديم للوعد. قال رحمه الله بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه وفيه تقديم وتأخير تقديره ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده إن الله عزيز ذو انتقام. طيب تفسير في التفسير عندنا أحسن الله إليك فلا تحسبن الله لا تحسب أن الله مخلف وعده رسله قوله تعالى فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله أي أنه يخلف رسله ما وعدهم به من النصر من النصر وأخذ الظالمين المكذبين. عبارة الحافظ أحسن عبارة الحافظ الحافظ من كثير ثم قال تعدل يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب وذو انتقام ممن كفر به وجحده. نعم في مختصر هذا مخلف وعده رسله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما قال الله تعالى في الآية الأخرى إنا لنصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد استشهد بالآية. نتعدل على عبارة الحافظ إلى قوله ما أخبر أنه عزيز الانتقام خلاص؟ نعم نتعدل بس نبدأ في سورة الرعد؟ لا بارك اليوم في قراءة كاملة الذي أرسلوه الآيات الظهر العشرين الأولى. طيب إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت أجره وصلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.